بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول النبي صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت نعم، فقلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة: وأعطاني نعلي. فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ونفر من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وهو بين أظهرهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ، يعني تأخر، فشق ذلك عليهم، وخافوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم شيء، لأن المنافقين في المدينة كانوا كثر، وكانوا يتربصون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الدوائر. ففزع الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: وكنت أول من فزع، فذهب يبحث عنه، فدخل حائطاً للأنصار من بني النجار، فبحث عن باب يدخل منه، فلم يجد باباً يعني مفتوحاً، فدخل من فتحة في الجدار يدخل منها السيل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ يعني ما الذي أتى بك؟ فأخبره بالخبر وأنهم خشوا عليه لما أبطأ وتأخر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، وقال: خذ نعلي هاتين، ومن رأيت أو قابلك من وراء هذا الحائط فبشر من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، بشره بالجنة. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولاً مشروعية جلوس العالم والكبير مع أصحابه ومع غيرهم لتعليمهم وتفقيههم في الدين، ولأجل أن يأتي إليه من يريد السؤال أو المعرفة. ومنها أيضاً بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه والخوف عليه، لأنه لما تأخر عليهم فزعوا رضي الله عنهم. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز دخول ملك الغير بغير إذنه إذا كان يعلم برضاه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه دخل هذا الحائط بغير استئذان ومن غير إذن، ولكنه يعلم رضا صاحبه، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أنه دخل الحائط من غير إذن. فدل هذا على أن الإنسان يجوز له أن يدخل إلى ملك غيره كحائط وبستان ونحوه بغير إذنه إذا كان يعلم أنه يرضى بذلك. وفيه أيضاً دليل على مشروعية البشارة والتهنئة بالخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا هريرة أن يبشر من قال لا إله إلا الله مخلصاً أو خالصاً من قلبه بالجنة. وفيه أيضاً دليل على فضيلة هذه الكلمة، وهي لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وأن من قالها خالصاً من قلبه دخل الجنة. أما قولها من غير أن يكون مخلصاً من قلبه فإنها لا تنفعه، ولهذا كان المنافقون يقولونها ولم تنفعهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه الكلمة لا بد أن يقولها الإنسان مخلصا معتقدا معناها، وهي أعظم الكلام، كلمة التوحيد، مشتملة على إثبات ونهي. لا إله إلا الله فيها إثبات الألوهية لله عز وجل ونفيها عمن سواه، فكل ما عبد من دون الله تعالى فهو باطل. فمن تحقيق هذه الكلمة أن يحقق الإنسان توحيد الألوهية، وأن يحقق توحيد الربوبية، وأن يحقق توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية تحقيقه بأن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، وتحقيق توحيد الربوبية أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. وتوحيد الأسماء والصفات هو أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه، من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا يدل على فضيلة التوحيد، وأن الإنسان إذا مات على العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة فإنه يدخل الجنة بإذن الله عز وجل، حتى لو حصل منه ما حصل من التقصير فإن ما عنده من توحيد الله يجبر ذلك. ولهذا قال بعض السلف: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فعلى كل مؤمن أن يحرص على تجريد التوحيد وإخلاصه لله عز وجل، وأن يحرص على تعلم التوحيد وتعلم أحكامه لأجل أن لا يقع في شيء مما ينافيه. ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم الخليل وهو إمام الحنفاء خاف على نفسه أن يقع في شيء من المخالفة وأن يقع في شيء من الشرك، فمن دونه من أفراد الناس من باب أولى. وعليه أيضاً أن يسأل الله عز وجل الثبات على ذلك، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الصالح وعلى العمل الصالح، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.